محصله فكان محصله أن يقال أكثر الإشكال ثم الجواب. كان محصله أن يقال بأن التعريف يشمل المسائل اللغوية مثل قول اللغوي الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض، هذه مسألة لغوية ليست بأصولية عليه السلام ورحمة الله. معانيه يلزم التعريف شامل لها. ليش شامل لها؟ لأنها تقع في طريق الاستنباط. إذا اللغوي حينما يقول بأن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض سوف يكتب الفقيه في رسالته العملية أن التيمم جائز بمطلق وجه الأرض. هذا الحكم من استنتجه؟ استنتجه بسبب قول اللغوي. إذا اللغوي ما كان اتجاهي كان يتمكن الفقيه من الحصول على هذا الحكم فلا تمكن له. إذا هذا التعريف يشمل المسائل اللغوية أيضا مع أنها ليست بأصولية. هذا الإشكال الثالث. هذا الإشكال أجيب عنه بعدة أجوبة، نذكر منها جواب المرزا رحمه الله وجواب السيد الكوفي. أما جواب المرزا رحمه الله فهو أن يقال بأنه علم الأصول تعريف الذي ذكرنا إلى وغابته القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. الآن نضيف لقيت نضيف الآن عليكم السلام ورحمة الله الآن لتفحيحه نضيف له قيدا فنقول علم الأصول عبارة عن القواعد لكن التي تقع كبرى في قياس الاستنباط، فإن قياس الاستنباط يتركب من كبرى وسرطة، فخصوص الكبرى القاعدة إذا كانت كبرى ديش الكبرى القاعدة اللي بتكون كبرى عليكم السلام ورحمة الله ديش تكون أصولية. وأما ما يقع صغرى في قياس الاستنباط فليس من القواعد الأصولية. إذن القاعدة الأصولية على رأي المرزا ما تقع في طريق الاستنباط لكن بشرط أن تقع كبرى في طريق الاستنباط. أما ما يقع في طريق الاستنباط ولكن كصغرى لا ككبرى فليس من القواعد الأصولية. بناء على إضافة هذا القيد الإشكال راح يندفع. ليش؟ لأن قول اللغوي بأن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض يقع صغرى في قياس الاستنباط ولا يقع كبرى فيه، فإذا يقع صغرى فلا يكون الإشكال على التعريف حينئذ وارد. أما الآن تسألني ليش يقع صغرى ما يقع كبرى، أقول لك تعال ركز قياس الذي نستنبط من عد الحكم الشرعي. هل قياس الذي نستنبط من الحكم الشرعي والذي نسميه قياس الاستنباط، قياس الاستنباط يعني ذلك القياس الذي نستنبط بواسطته الحكم الشرعي، ركب لي قياس الاستنباط وشوف في وحده قول اللغوي بأن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض يقع كبرى في ذلك القياس أو أنه يقع صغرى فيه عليكم السلام ورحمة الله. نشوف في القياس الركبة. نقول كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض. كلمة الصعيد ظاهرة من جدنا من قول الجبل فلو تستوي الصغرى ليش نقول هكذا الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض قول اللغوي. هذا تعبير ثاني نوع من الترسة. هاي قضية ثانية شنو شنو تقول؟ وقول اللغوي حج أو تقول كل ظهور حج كيف تشوف أبا عشان تركز وكل ظهور حج. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة شنو شاحصي؟ أنه بمطلق وجه الأرض يجوز التيمم. هذا من طلعنا من أجل أن اللغوي قال من أجل هذا الحكم وهو أنه يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض. من حصلنا؟ حصلنا من قول اللغوي لما من اللغوي قال الصعيد بمطلق وجه الأرض موضوع. هذه قضية وقضية ثانية من ضمن أن قول اللغوي حجة. إذا هذه قضية ثانية من ضمنها ما راح نطلع هذه النتيجة. فالنتيجة استحصلنا عليها من هاتين المقدمتين، واحدة صغرى وواحدة كبرى. الصغرى يعني أن اللغوي قام الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض، الكبرى يعني كل قول لغوي قول لغوي حجة، هذه الكبرى بعد. فإذا كلام اللغوي إيش وقع في القياس؟ وقع صغرى في القياس ولم يقع كبرى في القياس. إذا وقع صغرى فلا يكون من القواعد الأصولية، لأننا نشترط في القاعدة الأصولية أن تقع القاعدة كبرى في القياس لا تقع صغرى فيه، وقول اللغوي وقع صغرى لا كبرى. فالمرزى رحمه الله النائمي دفع الإشكال عن هذا الطريق، يعني بإضافة هذا القيد، قيد الكبروية، القاعدة ما تقع كبرى في القياس الأصولية. السيد رحمه الله يشكل عليه يقول بناء على هذا، بناء على هذا يعني شو بناء على هذا؟ يعني بناء على أنه يشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى ولا يكفي وقوعها صغرى، بناء على هذا يلزم كثير من المسائل، عليكم السلام ورحمة الله، يلزم كثير من المسائل الأصولية يلزم أن تخرج عن كونها أصولية. أضرب لك مثالين. المثال الأول يقولون الأمر هل ظاهر في الوجوب؟ أما هذه المسألة قرناها إحنا بالمعاني الأصول، فقرناها في الكتب الأصولية، هاي من المسائل الأصولية، يعني أن الأمر ظاهر في الوجوب أو النهي ظاهر في الوجوب في الحرم أو غير ذلك، نصدر منها قديم، هذا من المسائل الأصولية. مع أنه لو أضفنا القيد المرزائي يلزم من ذلك أن مثل هيجنا فعلا الأمر ظاهر في الوجوب تخرج عن كونها أصولية. ليش؟ لأنه هذه المسألة وهي أن الأمر ظاهر في الوجوب لا تقع كبرى في القياس الاستنباطي بل تقع صغرى فيه. ليش؟ لأن إذا في تلك القياس الاستنباط شو متركزة؟ تقول هيجنا ظاهر أقيم الصلاة الذي هو أمره ظاهر الأمر وهو أقيم الصلاة، ظاهره الوجود وكل ظاهر حج، اذا الصلاة واجبة شو بعد يصير؟ طيب ان هذا الحقيقة ظاهر الامر وجود وقع ماذا صغرى، فاذا على رأي المزايد يخرج عن كونه، هاي القاعدة تخرج عن كونه اصولي يعني وقع صغرى. اخذ مثال ثاني، مثال الثاني مسألة اجتماع الامر والنهي، هاي الممهات المسائل الاصولية على رأي المرزى يلزم أن تخرج عن كونها أصولية. ليش؟ لأنه في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي فكرة هكذا فكرة مصغرة عنها جدا حتى بعدين أركب لك الصغرى والكبرى، وقع كلام فيما بينهم أنه يمكن إذا كان عندنا شيء واحد وله عنوانان، عليكم السلام ورحمة الله، شيء واحد شيء واحد وله عنوانان، مثل من؟ مثل الصلاة في الدار الغصبية، هذه الحركات والسكنات، هذه الحركات والسكنات في الدار الغصبية شيء واحد لكن ينطبق عليها عنوانان، عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. وقع كلام بين الأصوليين أن تعدد العنوان هل يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الحركات والسكنات أم لا؟ إذا كان الشيء واحد وعنوان واحد وعنوانه هم واحد لا إشكال، يجوز هم يجتمع بأمر وهم يجتمع دون اثنينات قبل أمر البديهيات، لكن إذا كان شيء واحد له عنوانان مثل حركات والسكنات في الدار الغصبية لا عنوان طريق الغصبية، فنقول باعتبار عنوان الغصبية يتعلق به بهذه الحركات والسكنات، لأن من أقول الله أتى في الدار الغصبية هل حركة هي غصبة فيتعلق بها وهي ثلاثة فيتعلق بها الأمر، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية، بعض من قال يجوز ذلك. ليش؟ لأن الأحكام تتعلق بما؟ بالعناوين، لا تتعلق بما؟ بالمعنونات، بعرض الشكل. فإذا كان تتعلق بالعناوين العناوين الدين عنوان يتعبنا، فإذا بواحد يتعلق الأمر بواحد يتعلق الأمر. وبعض من قال لا يجوز من جهة أخرى، مو من جهة أن الأحكام تتعلق بالعناوين، بل من يجب بل من جهة أن الأحكام وإن كانت تتعلق بالمعاملات، نحن بالحركات والسكنات أي معاملة، إلا أن المعنون يتعدد بتعدد إذا عنواني يصير النقل إذا صار لكن بأين من شقوعه، فإذا يصير الدين خارجا فإذا على هذا الأساس يجوز أن يتعلق به العمل والنهي. فالقائم بجواز اجتماع الأمر والنهي لابد أن يبني إما على أن الأحكام تتعلق بالعنواني، وإما أن يبني على أنها تتعلق بالمعنونات، ولكن المعنونات تتعدد بتعدد عناوين. وأما قائد انتباع الشماء على والنهي طيب نعلمه على أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بل تتعلق، يعني الصلي لا يمكن أن يشمل بإطلاقه تعدد العناوين. هذا كذلك بطير أن مسألة اجتماع الأمر والنهي، منهم من قال يجوز اجتماع الناس لا يمكن، وإلا يلزم إذا هذا بإطلاقه يعني صلي يشمل الصلاة الغسلية، ولا تغسل بإطلاقه يشمل الغسل الصلاتي، يعني راح يصير شيء واحد يجتمع فيه الأمر والنهي وهذا مستحيل. فإذا الإطلاقان متكاذبان، حتما واحد من حده كاذب، فيلزم هذا معناه هو ماذا؟ التعارض. وأما إذا قلنا يجوز اجتماع وإذا صار تعارض شو يكثر؟ نرجع إلى مرجحات باب التعارض، مرجحات باب التعارض شنو هي؟ نشوف المرجحات السندية، يا هو الذي سند أقوى أوثق أشهر مخالف للعامة موافق للكتاب، هاي مرجحات ماذا؟ لباب التعارض. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي شو يترتب على ذلك؟ إذا قلنا بالجواز يترتب على ذلك نتمكن نتمسك بأطواق صلي، فنقول الصلاة في الدار الغسلية مأمور بها وضع صحيح في نفس الوقت نتبطف بإطلاق لا تغسل، ونقول هذا هم غسل وحرام، فهم أنت انتبه في الواجب نحن جبت الصلاة وهم في يوم القيامة تعاقب لأنك غسل، لكن ثلاثة صحيحة تقول أبنى لم تغسل من جهة على أنه غسل. فإذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي نتمكن أن نتمسك بالإطلاق، يعني بإطلاق صلي لإثبات أي شيء أن الصلاة في الدار الغسلية مأمور بها وتقع صحيح، ويتمسك بإطلاق لا تغسل لإثبات أي شيء لإثبات أن الغسل حتى في صورة الاجتماع مع الصلاة منهي عنه ومعاقب عليه. فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي نتمسك بالإطلاق، وأما بناء على التعارض لا، قلنا أحد الإطلاقين جزما كاذب فيصير تعارض، فنرجع إلى مرجحات باب التعارض. هذه ترى فكرة مختصرة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. أرجع إلى أصل الموضوع، إحنا نريد نقول للمرجع رحمه الله بناء على القيد الذي أضفته يلزم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي لأنه مسألة اجتماع الأمر في قياس الاستنباط ولا تقع كبرى. شلون اعتقدوا لك ولا قياس الاستنباط شو شلون تقع صغرى اي مسألة والكبرى في قياس الاستنباط شنو؟ الصلاة مع الغصب، الصلاة الغصبية اجتمع فيها امر، اجتمع هكذا فيها امر ونهي وهو غير جائز، أو يقول من أول شيء بصورة مختصرة لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الغصبية، على تعبير أفضل لا يجوز اجتماع يمتنع اجتماع أو ايش نقول الأمر اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الغصبية ممتنع، على تعبير أوضح اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الغصبية ممتنع حتى لم يشرعان أو مثل يقول الشرعان إلا ليه. هذا على هكذا لا لا على أنها في مسألة شو كيف ماذا تحرر. فالمقصود نقول ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي ممتنعا أي صغرى تقول وكل ممتنعا وبناء على الامتناع وبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يلزم وقوع التعارض بينهما. النتيجة شو استطلع أن الأمر والنهي في الصلاة الغصبية متعارضان. النتيجة سرعة تصير متعارضة فإذا طبيعي تطبيق أحكام بعد التعارض. فإذا الخلاصة لو ادمينا على الامتناع ما راح يقع الامتناع كبرى، راح يقع الامتناع صغرى. للكبرى ماذا؟ أما بلا امتناع يقع التعارض. والنتيجة التي نستحضرها أن بين الأمر والنهي فالصلاة الغصبية تعارض فنرجع إلى أحكام بعد التعارض. وأما لو بينا على الجواب شلون صغرى والكبرى شلون تقع؟ اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الغصبية جائز. وكلما جاز اجتماع الأمر والنهي جاز التمسك بإطلاق صلي لإثبات مطلوبية الصلاة في الدار المنصور، وبإطلاق لا تصل لإثبات كرمة الغصب حتى إذا اجتمع مع الصلاة. هذه الكبرى فالنتيجة ماذا؟ النتيجة اللي إذا جاز التمسك بالإطلاق النتيجة شو مشتبه؟ النتيجة أن الصلاة في الدار المقصودة مأمور صحيحة مأمور بها وفي نفس الوقت منهي عنها معاقب المكلف عليها. فهل النتيجة استخسرناها من صغرى وكبرى؟ والصغرى يا وقع هي مسألة جواب اجتماع الأمر والنهي. إذا حصيلة ما بينت لحد الآن أن المرزى رحمه الله دفع هذا الإشكال بأخذ قيد الكبروية، يعني المسألة الأصولية ما تقع في طريق الاستنباط لكن بشرط أن تقع كبرى في قياس الاستنباط لا صغرى. الرد على هذا الجواب أن يقال بأنه بناء على ذلك يلزم جملة من المسائل الأصولية تخرج عن كونها أصولية لأنها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط بل تقع صغرى، مثل مسألة أن الأمر ظاهر في الوجود ومثل مسألة جواب اجتماع الأمر والنهي أو امتناع اجتماع الأمر والنهي. فقط نطبق هذا المثال. وأما الملاحظة الثالثة، إشكال الثالث يعني على التعريف، فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق الناعيمي قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد. إذا عرفنا قيد الكبروية رأسه ليش؟ لأن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض تقع كما بينا صغرى في القياس لا كبرى. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. وأما ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض الذي استنتجناه من قول النبوي فهو صغرى في القياس وبحاجة إلا إلى ضم الكبرى. كبرى واهي أن كل ظهور حجة. فإذا المسألة الأصولية هو راح يصير أن كل ظهور حجة، هذه المسألة الأصولية لأنها كبرى. وأما أن كل متعارض به وبغض عنه مسألة غير أصولية. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا. أيضا نعم كما أن كلمة السعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض لا تقع كبرى، ضمنهم جملة من المسائل الأصولية لا تقع كبرى، مثل ما فظهور صيغة الأمر في الوجوب هذه المسائل الأصولية معناها تقع كبرى مو كبرى. أو مثال الثاني هذا ما ترجع أنا أثناء الشرح بسيط ما لي شيء، وظهور بعض الأدوات في العموم مثل كل كل نقول ظاهرة في العموم هل تقع كبرى من المسائل الأصولية معناها تقع صغرى لا كبرى. أو في المفهوم يعني ظهور بعض الأدوات في المفهوم مثل من إن الشرطية إن جاءت زيد فنقول أداة الشرط ظاهرة فينا في المفهوم يعني ماذا؟ في الانتفاع عند الانتفاع يعني ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاع مجيء، مع أنه هذا ظهور يقع صغرى لا كبرى. فإنها يعني هذا ظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. هذا نقول هل ضام وديما في العموم وكل ظهور أرجح. إذن يجب إكرام جميع العلماء. إيش بعد النتيجة فيه؟ فالظهور وقع صغرى. فما الفرق بينها وبين المسألة الأخرى؟ إذا اثنين في مقام صغرى في القياس شليش دني نقول وصورية وديش معنى ظاهر سلمة في السعيد في منطقة الأرض نقول لغوية مو أصولية معنى اثنين في مقام صغرى لا كبرى. وكذلك المثال الثالث هذا الذي ذكرناه في أثناء الشرح. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي فإن الامتناع فيها يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي يحقق صغرى لها كبرى لها كبرى لكبرى التعارض بين خطاب يصلي ولا تصلي. يعني الصغرى شو شفت بناء على الامتناع يقول اجتماع الأمر والنهي ممتنع هاي الصغرى تقولنا والكبرى ماذا وكل ممتنع اجتماع الأمر والنهي كان بين الأمر والنهي تعارضا شي بعض. فإذا الكبرى يعني صار إنه بينهما تعارض بناء عن كبرى لذلك يحقق في صغرى لكبرى التعارض بين خطاب صلي ولا تصلي فإذا صار تعارض نطبق أحكام هذا التعارض. والجواز فيها يعني في تلك المسألة ماذا يثبت لنا لازم الجواز ماذا أنه نتمكن أن نتمسك بإطلاق صلي لإثبات صحة الصلاة الغسل وإطلاق لا تقصد لإثبات صرمة الغسل حتى إذا اجتمعوا إلى الصلاة. والجواز فيها يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي يحقق صغرى إلا كبرى لكبرى حجية الإطلاق يعني إطلاق صلي وإطلاق لا تقصد هذه النتيجة راح تصير هذه الصورة الكبرى هذه فهمناها اجتماع الأمر والنهي جائز وكلما جاز اجتماع الأمر والنهي جاز التمسك بإطلاق صلي وبإطلاق لا تقصد بعد هنا في مثل اجتماعين فصير الثلاث الدارة الغسلية هم واجبة سلام وهم محرمة عنها الرسول. هذا الجواب الأول وهو مردود كما اتضح. والجواب الثاني ما ذكره السيد الخوئي حفظه الله وهو أن يقال بأن القاعدة الأصولية تلك القاعدة التي يستنبط منها الحكم الشرعي لكن يستنبط من الحكم الشرعي منفردة يعني وحدة. فإذا القاعدة وحدها منفردة يستنبط منها حكم شرعي هذه أصولية. وأما إذا كانت القاعدة استنباط الحكم الشرعي منه موقوف على ضمن قاعدة أخرى فهي ليست بأصولية. فالقاعدة الأصولية تلك القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط لكن منفردة من دون حاجة إلى ضمن قاعدة أخرى إليها. إذا هش قلنا يعني ضيقنا القاعدة الأصولية المرفع أضاف الكبرية طيب الكبرية السيد الخوي أشعر أنه تقع منفردة في قياس تقع منفردة في مقام الاستنباط. بناء على هذا ظهور كلمة الصعيد راح يخرج عن كونه فصول. ليش؟ لأجل على أنه إذا أردنا نستنبط الحكم يعني جواز التيمم بمطلق وجه الأرض هذا الحكم لم يستنبط من ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض من هذا منفردا يا لا بعد ظن ضميرك إليه. الجواب بعد ظن ضميرة إليه أي ظميرة كله ظهور الحجة كما بينا سابقا. فإذا كان هذا لا يستنبط منه منفردا حكم شرعي فلا يكون في نائب قصوري. هذا ما أفضل والتفت إلى نفسه إلى ورود الإشكال على نفسه قال بناء على هذا الأساس إذا هالتصار احنا استعمل الإشكال من جهة لكن يجي الإشكال علينا من جهة أخرى. استعمل الإشكال من ناحية من ظاهر كلمة الصعيد في مطلق هذا استعمل ليش؟ لأنه منه منفردا من حط الحكم شرعي لكن يأتينا الإشكال من ناحية أخرى. أي ناحية؟ أنه ظاهر الأمر هو الوجود، كل أمر ظاهر عن المثال الأصولي ظاهر. بناء على الجواب اللي ذكرناه يلزم أن تكون هذه المسألة، يلزم أن تكون هذه المسألة ليست أصولية. ليش؟ لأننا نريد نستنبط وجوب الصلاة من أقيم الصلاة، من نستنبطه؟ فقط نستنبط من هذه القاعدة، أي قاعدة الأمر ظاهر في الوجود. لا، بل نحتاج إلا إلى ضمن قاعدة ثانية وهي كل ظهور حجة. إذن مسألة أن ظاهر الأمر هو الوجود منه منفردا لا نستحصل على الحكم الشرعي، بل نحتاج إلى ضمن قاعدة ثانية ويلزم أن لا يكون أصوليا أيضا. هذا التفت إليه فدفعه بقوله، قال هذا منتفع. ليش؟ لأنه وإن احتجنا إلى ضم قاعدة أخرى، لكن تلك القاعدة الأخرى ليست أصولية. نحن صحيح نحتاج إلى ضم قاعدة أخرى، لا قاعدة أخرى، وهي أن كل ظهور حجة، لكن هاي مسألة كل ظهور حجة مو أصولي، ليست مسألة، ليس مسألة أصولية. يقول لأن هذا أمر متفق فيه، كل واحد يعترض، حتى هذا الذي هو من أهل السوق هم يعترف أن الظهور حجة، لكن مو بهذه التعبيرات، مو بهذه المصطلحات، لا واقع هذه التعبيرات يسلمها. لذلك أنت إذا سلمت بشيء ظاهر في شيء هو يأخذ العجل الظهور كلامه، لما أنت عمرك بشيء تقول له روح فلان مكان بالعجل الشوفة يسرع، لأن ظاهر كلامه في الوجوب يسرع وينفث، هذا ما أعلم على أن الظهور حجة. إذا كون كل ظاهر حجة هذا أمر مسلم متفق عليه، وإذا كان متفقا عليه إذا لا يكون أصوليا، ياه لا يكون أصوليا، يعني كل ظاهر حجة، فإذا لا يكون أصوليا إذا الإشكال لا يرد. ليش؟ يعني نحن جلنا إن القاعدة الأصولية هي تلك القاعدة التي يستنبط منها الحكم الشرعي منفردة من دون ضمن قاعدة أخرى أصولية، أصلاً بأثناء الشرع سابقاً ما قلت أصولية، الآن أقول من دون حادث إلى ضمن قاعدة أخرى أصولية إليها وفي نظامنا، وإن احتجنا إلى ضمن قاعدة أخرى لكن تلك إذن الإشكال لا يرد. ليش؟ لأن نحن قلنا القاعدة الأصولية هي تلك القاعدة التي يستنبط منها الحكم الشرعي منفردة من دون ضمن قاعدة أخرى أصولية، خاف أنا بأثناء الشرح سابقا ما قلت أصولية، الآن أقولها، من دون حاجة إلى ضمن قاعدة أخرى أصولية إليها وفي مقامنا، وإن احتجنا إلى ضمن قاعدة أخرى لكن تلك القاعدة الأخرى ليست أصولية لأنها متفق عليها، فإذا لم تكن أصولية إذا يرتفع الإشكال. هكذا أجاب حفظه الله ونرد عليه. إيه إيه إيه إيه إيه إيه بس هذا هو المبدأ. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى. شنو الصفة الأخرى اللي أضافه؟ وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، فيخرج يعني من التعريف ظهور كلمة الصعيد. من يخرج من التعريف؟ ليش من التعريف؟ ليش؟ لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، نحتاج إلى ضم قاعدة أصولية ثانية إليه حتى نستنبط الحكم الشرعي. يأتي إشكال وهو أنه يلزم ظاهر صيغة الفعل في الوجوب هذا من أصولي لأن نحتاج إلى ضم قاعدة أخرى إليه، أجاب ولا يخرج يعني من التعريف، ولا يخرج يعني من التعريف ظهور صيغة افعل في الوجوب، هذا لا يخرج من التعريف. ليش؟ وإن كان محتاجا إلى ضم قاعدة أخرى، لكن ليش قاعدة أخرى مو أصولية، وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لكن مع ذلك لا يلزم أن تكون مسألتنا من أصولية عن ظاهر أمر الوجود، ما يلزم أن تكون لا أصولية، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها. ونلاحظ على ذلك يرد إشكالات، أما الإشكال الأول فهو أن يقال إنك حينما قلت بأن المسألة الأصولية تلك المسألة التي نستنبط منها الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أخرى إليها، بلا ضم قاعدة أخرى إليها مقصودة في جميع الحالات والموارد، هي مقصودة كله في بعض الحالات، فقد مرة مقصودة في جميع الحالات. يعني شو في جميع الحالات؟ يعني شو وقت ما هذه القاعدة في أي مورد من الموارد، وحد إذا نخليها في أي مسألة من المسائل، وحدها لما نخليها هي وحدها نستنبط منها حكم شرع. فإذا وحدها في كل الموارد شنو نستنبط منها حكم شرع؟ إذا في وقت تصير أصولية. هذا مقصودة؟ إذا كان هذا مقصودة سيرد عليه أنه يلزم جملة إن المسائل الأصولية تخرج عن كونها أصولية، لدينا من المسائل التي تخرج عن كونها أصولية مثل مسألة هي ظاهر الأمر في الوجود يخرج عن كونها أصولية. ليش؟ لأن في بعض الموارد نحتاج إلى ضم قاعدة أصولية إليه، أصولية نحتاج إلى ضمها إليه، كما لو فرض أن الأمر ورد في دليل ظني السند في خبر الثقة. كما لو فرضنا أن هذا الأمر ورد في دليل ظني السند، يعني في خبر الواحد مثلا في خبر الثقة، ففي مثل هذه الحاجة نحتاج إلى ضم قاعدة ثانية. وما هي القاعدة الثانية؟ هي هكذا نقول: وكل خبر ثقة حجة. لأن هيك نقول، يعني القياس سرعة الركبة، نقول ظاهر هذا الأمر الذي ورد في الرواية، مثل وردنا أمر إيش قال؟ قال على أنه يجب رد السلام على الطيب. ظاهر هذا الأمر هو الوجود، ظاهر الأمر هو الوجود. هل مقدار نكتفي في استنباط الحكم الشرعي وهو وجوب رد السلام؟ يوم نحتاج إلى ظن قاعدة ثانية إليه نحتاج غير وكل ظهور الحجة، غير هذا نحتاج إلى قاعدة أخرى. كل ظهور حجة هذا صح نحتاج إليه، لكن يمكن له حفظه الله أن يقول بأن هذا ليس لأصولي، لكن نحتاج إلى ظن قاعدة أخرى إليه. ما هي القاعدة الأخرى؟ وهي أن كل خبر ثقة، كل خبر ثقة حج. آخر إذا قلنا خبر الثقة مو حج الذي ورد به هذا الأمر، فما نقدر نقول الصلاة واجب، لأن أفرض جاءنا أمر وأفرض الأمر ظاهر في الوجوب وأفرض كل ظهور حجة، لكن إذا هي الرواية من داعي مو حجة، إذا خبر الثقة من داعي مو حجة، فما نقدر نقول يجب رد السلام. إذن على هذا الأساس نحتاج في هذا المورد إلى ضم قاعدة أخرى إلى تلك القاعدة، لا إلى تلك القاعدة، يعني إلى ظهور أن ظاهر كلمة افعل صيغة افعل هو الوجوب، نحتاج إلى ضم قاعدة أخرى. ما هي القاعدة الأخرى؟ غير قاعدة كل ظهور حجة، غير ذيك، هو حفظ الله أنها ليست بأصولية، لا غير ذيك القاعدة نحتاج إلى ضم قاعدة أخرى أصولية، ولماذا؟ أن خبر الثقة حجة، فإذا يلزم أن يكون ظاهر أمر في الوجوب ليس بأصولي. ليش؟ لأن في بعض الموارد احتجنا إلى ضمن قاعدة أصولية أخرى إليه. فإذا كان مقصود القاعدة الأصولية، أكرر، إذا كان مقصود أن القاعدة الأصولية هي ما يستنبط من الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضمن قاعدة أصولية أخرى إليها في كل الموارد كل من احتاج، لكن يلزم صيغة ظاهر صيغة على الوجوب يلزم أن لا تكون أصولية، لأن في بعض الموارد نحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى إليها. وإن كان مقصود لها في بعض الموارد إذا فرض أنه من احتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، حينئذ هذه القاعدة الأصولية اللي دي من احتاج أن نضم لها قاعدة أصولية أخرى ولو في بعض الموارد هذا القاعدة راح تصير حينئذ أصولية. إذا كان هذا مقصود فيلزم أنه ظاهر كلمة الصعيد. كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض يلزم أن تكون أصولية. يعني في بعض الموارد ما نحتاج إلى ظن قاعدة أصولية أخرى. شو وقت نحتاج؟ كما إذا وردت كلمة الصعيد في من في دليل قطعي السنة في القرآن الكريم. إذا وردت في القرآن الكريم فاستنباط جواز التيمم بمطلق وجه الأرض نحتاج فيه علما إلى أي قاعدة؟ لكل من بعد كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض فش نحتاج نضم لها قاعدة أخرى ولا؟ بل نحتاج أن نضم لها كل ظهور حجي. بس قلنا هذا مو أصولي ما يأثر لكن نحتاج إلى ضمن قاعدة أخرى ليش؟ لأن هذه الكلمة وردت في دليل قطعي السند لا غني السند حتى نقول وكل خبر الثقة حج. إذن يلزم أن تكون هذا يعني ظاهر كلمة الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض يلزم أن يكون أصولي. فالخلاصة أفهمتك الإشكال دوره الخلاصة إن كان مقصود قد تسر من أن المسألة الأصولية هي تلك القاعدة التي نستنبط منها الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ظن قاعدة أخرى إليها، إذا كان مقصود بلا حاجة إلى الظن في جميع الموارد كنا نحتاج، فيلزم من ذلك أن نسأل ظاهر الأمر، الأمر ظاهر في الوجود، يلزم أن تكون ماذا؟ ليست أصولية، لأن في بعض الموارد نحتاج في استنباط الحكم الشرعي منها إلى ظن قاعدة أخرى أصولية إليها. فبه إذا وردت صيغة افعل وين في دليل ظني السند في خبر الثقة فهناك يكون انظر قاعدة أخرى حتى نستطيع حفظ ما هي قاعدة أخرى وهي كبرى حجية خبر الثقة. وإن كان مقصود حفظ الله أنه القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط من دون ظني قاعدة أخرى إليها إذا كان مقصود ولا في بعض الموارد ونحتاج إلى ظني قاعدة أخرى فهذه المسألة تصير هل قاعدة تصير أصولية؟ فقلنا يلزم أنه قول اللغوي أنه الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض يلزم أن يكون أصولي، لأن في بعض الموارد استنباط الحكم الشرعي ما نحتاج من كلمة الصعيد ما نحتاج فيه إلى ظن قاعدة أصولية أخرى. إيش وقت إذا وردت كلمة الصعيد في دليل قطعي السند هناك أقصى ما نحتاج إلى ظن قاعدة كل ظهور حجة وليس قلنا مو أصولي. أما غير هذه القاعدة قاعدة أصولية أخرى نحتاج إلى ظن لا ما نحتاج إلى ظن فيلزم أن يكون هذا أصولي. شوف الأصل هاي في الخبر الثقة حجة من داخل المستقيات من مصدر في قياس متقدم بلازم الرواية جاء بها ثقة لكن الخبر الثقة حجة يقول من بعدين يرجع القياس الثاني ما دخل المستقيات يعني هو القياس شنو شلون متأكد القياس شو تقول كلمة الصعيد وردت في خبر الثقة تقول كلمة الصعيد ظاهرة الواردة كلمة الصعيد الواردة في خبر الثقة ظاهرة تقول بعد ظاهرة في مطلق وجه الأرض وذاك الوقت تقول وكل خبر الثقة حجة. ونلاحظ على ذلك أول إن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية. ليش؟ لأن صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان علما إلا دليل حجية السند بأن نقول بأن السند وهو الثقة السند هو شنو خبر الثقة بعد هذا السند نقول حجة حينما وقت تجيء الصيغة في دليل ظني السند. وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في مورد واحد في حالة واحدة فهذا قد يتسق في غيرها مثل ماذا؟ الصعيد كلمة الصعيد كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية يعني حتى السنة مثلا كان قطعية لأنه نحتاج إلى ضمن قاعدة أخرى فيلزم أن تكون هذه المسألة أصولية. وثانيا الإشكال الثاني وهو أوضح وهو أن يقال ومختصر وهو أن يقال بأنه هو من الواضح السيد الخوي حفظ الله الشجار قال أنه الأمر ظاهر في الوجوب، هاي مثل أصولية، مع أنه نحتاج إلى ضم قاعدة أخرى إليها، لكن دي في قاعدة أخرى بما أنها متفق عليها لا قاعدة أخرى، وهي أن كل ظهور حجة بما أنه متفق عليه فلا يكون أصوليا، يرد عليه أنه أصول متفق عليه، يعني ماذا متفق عليه يلزم ليس بأصولي. شن هي المسألة الأصولية؟ تصير أصولية إيش وقت إذا وقع الخلاف يعني فيها ذات الوقت هي تصير أصولية، يعني تكتسب أصولية من وضوع الاختلاف. ما أدري شلون يسأل، واضح البطلة، بل الخلاف والاتفاق يقع على المسألة الأصولية، يعني أول مسألة يقول إن تصير غير، بعدين يقول هي متفق عليها أو أنها مختلفة. لا أن أصولية المسألة تكتسب من وقوع الاختلاف، هذا الأمور الواضحة. وثانيا أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر، مثل من أي ظهور آخر، مثل ظاهر صيغة النهي في الحرمة وغيرها، بحاجة إلى ضمن قاعدة حجية الظهور، يكون ظهور في الظهور حجية، وهي قاعدة حجية الظهور أصولية مو أنها غير أصولية. ليش أصولية؟ ما وقع بها الخلاف. الجواب لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجوا عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكون أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف هو ينفر على المسألة، يعني أول نفرض الأصولية لا عدل أن يقع بها الخلاف أو الاتفاق. وهكذا يتضح، إذا تبين أن هذه الملاحظة الثالثة ردت بردين إلى الردين فاشل، إذا أصل الملاحظة تام. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور، والأصح في التعريف أن يقال أن انعرف بتعريف لا ترد عليه حتى الملاحظة الثالثة، وهو التعريف الذي ذكرنا في الحلقات السابقة الثانية، وهو أن يقال هكذا بأن علم الأصول عبارة عن العلم بتلك القواعد القاعدة التي العنصر المشترك في عملية الاستنباط، لا نسميه قاعدة أصولية. توضيح ذلك، فالتوضيح موجز لهذا، فإن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما هناك عناصر، هناك أركان مشتركة في هذا المورد يحتاجها الفقيه وفي موارد أخرى، وهناك له بعض العناصر الخاصة. مثلا أوضح ماذا ذلك، والله أن يقال مثلا من باب المثال، يقال على في مثال حرمة العصير العنبي، إذا أردنا نثبت أن العصير العنبي حرام، شو يحتاج الفقيه؟ يحتاج إلى جملة من الأمور. الأمر الأول الذي يحتاج أن يقول وردت رواية فيها نهي عن العصير العنبي، وردت رواية للثقة، وردت رواية لزرارة، نقول للثقة لزرارة دل ظاهرة في من؟ في حرمة العصير، هذا يحتاج. بعد ايش يحتاج؟ يقول وزرارة ثقة، وزرارة ثقة، هذا هم ماشي يكون ماذا يثبت، ويقول شي يثبت انه الامر فضل، او يقول يثبت ان الامر ظاهر في من؟ الامر ظاهر في من؟ في الحرمة. وبعد شي يكون يثبت وكل ظهور حجة، هذا يحتاج ان امور يحتاج ذات الوقت يتمكن من أن يستحصل علامه على الحرمة، لكن بعض ظن الأمور يحتاجها في هذه المسألة وفي بقية من؟ وفي بقية المسائل. وأكو بعض الأمور مختصة بما بهذه المسألة، مثلا كون زرارة ثقة وين يحتاجه؟ في هذا الموضوع أن زرارة ثقة، وإلا أكو بقية الروايات ما وارد فيها زرارة، أو بقية ماذا في القرآن الكريم ما وارد ماذا، فالمقصود هنا فقط نحتاج. وأما مثلا أن الأمر ظاهر في الوجود، هذا وين نحتاجه؟ مو بس وهذا نحتاجه في كل مورد ورد فيه الأمر، نحتاج إلى ضم هذا القاعدة، وكل ظهور الحجة هذا نحتاجه فيما في كل مورد. إذن هذه عناصر مشتركة بينما كل بينما كون زرارة عنصر خاص مختص بهذه المسألة. إذن على هذا الأساس ما كان مشتركا نسميه مسألة أصولية يبحثها الأصولي، وما كان عنصرا مختصا يكون ماذا من الأمور الفقهية يبحثه الفقيه، ولذلك الفقيه في الفقه يبحث عنه عن أن زرارة فقه ما تكون ثبتة وبالأصول ثبتة، بالأصول نثبت أن الأمر ظاهر في الوجود، بالأصول نثبت أن كل ظهور حجة. إذن العناصر المشتركة هي علم الأصول، وبناء على هذا يندفع الإشكال. الملاحظة الثالثة هم تندفع، ليش؟ لأن قلنا أن الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض، هذا صحيح نحتاجه، لكن نحتاجه وين؟ في استنباط كل حكم في أي مجال كان، فقط في هذا الموضوع، لا فقط في هذه مسألة التيمم الذي ورد فيها الصعيد، لا في كل مورد. والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الجعل الشرعي، يعني الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك إلا في استنباطنا، إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذا المادة، يعني بماسة الصعيد فقط، يعني هذا التيمم الذي مختلف بالصعيد فقط مختص بهذا، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. موضوع علم الأصول هذا موضوع جديد لما تبقى هذا المقدار كافر. الحمد لله رب العالمين.